قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، وهذا اليوم هو اليوم الثامن من الشهر الثامن من عام 45 و400 ألف من الهجرة. عندنا معرفة العلوم المستنبطة من القرآن. ما هي العلوم التي تستنبط من القرآن؟ كم عددها؟ يأتي الكلام عنها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: معرفة العلوم المستنبطة من القرآن. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: تبيانا لكل شيء. وكتاب الله العزيز قد اشتمل على كل شيء، فأنواع العلوم ليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها. فقد جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم بها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى، ثم ورث ذلك عنه صحابته وخاصة أعلامهم رضي الله عنهم، حتى قال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. ففيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة وغير ذلك. هذا ما يتعلق بمعرفتي علوم القرآن الكريم والعلوم جميعا المستنبطة من القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال بعض أهل التفسير: الكتاب هنا هو القرآن، وبعضهم يحمله على أنه اللوح المحفوظ، وكلاهما ما فرط الله في هذا الكتاب من شيء، يعني ما من شيء إلا وقد أودعه الله في هذا الكتاب، سواء قلنا القرآن أو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: تبيانا لكل شيء، أي توضيحا وجلاء وبيانا لكل ما يحتاجه الناس في هذا القرآن، وكل ما ينفعهم في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم. كل ما تريد من العلوم تجدها في القرآن الكريم. يقول المؤلف: كتاب الله العزيز قد اشتمل على كل شيء، فأنواع العلوم لا حصر لها، ما من باب أو مسألة أو أصل أو نحو ذلك أو فن من الفنون إلا وقد ذكر الله أصله أو تفاصيله في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قد جمع الله علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى أو رسوله من غير ما استأثر الله به في علمه. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثوروا القرآن. ثوروه يعني حركوه، فتثوير القرآن يعني تقليبه تحريكه، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ابن مسعود فهم، قال: فيه علم الأولين والآخرين. يقول: ثم ورث الصحابة هذه العلوم وأظهروها، حتى قال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعير، يعني رباط بعير أعقل به البعير وأربطه، لو ضاع لي لوجدته في كتاب الله. أين يجده في كتاب الله؟ عقال بعير كيف يجده؟ شوف، أحيانا حتى ذكروا أن سورة الضحى يعني من الاستنباطات، يقول: إذا ضاع لك شيء أو فقدت شيء اقرأ سورة الضحى، ما ودعك ربك وما قلى، فيقول اقرأها وسجدها تجد هذا الشيء. وهذا من الأشياء المجربة في القرآن الكريم، في بعض الآيات جربت ونفعت حتى في العلاجات وغيرها، يعني ظهرت هناك آيات القرآن الكريم فيها أشياء كثيرة. يعني يقول: أضع لك شيء تقرأ هذه السورة فتجده، إذا فعل كذا تجد بعض الآيات يعني تظهر هذه الآيات فيها. فما من شيء إلا وعلمه في كتاب الله، يعني علمه من علمه وجهله من جهله. قال: فيه عجائب المخلوقات، وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم الماضية وما يجري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل وما يحدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلية لا يعلمها إلا الله، كل ذلك في كتاب الله. وناهيك عن أحوال الخلق الأول كآدم وذريته، وأيضا أحوال الخلق في الدار الآخرة مما يجري في الدار الآخرة ومن خلق الجنة وما فيها والنار وما فيها والأشياء التي ذكرها القرآن بعد خروج الناس من قبورهم، ما الذي يجري لهم، كل هذه الأحوال التي يمرون بها قد أوضحها القرآن، فما ترك شيئا إلا أبانه. فالمتدبر الكتاب القارئ في علوم حتى علوم الدنيا تجدها أصولها في القرآن الكريم، أصولها في كتاب الله سبحانه وتعالى، علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الإحياء وعلم الفلك وعلم النجوم تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تظهر إلا للمتدبر العالم الذي يستعمل عقله ويستخرج هذه العلوم. طيب تفضل اقرأ. معرفة أمثال القرآن. من أجل علوم القرآن أمثاله، فقد ضرب الله الأمثال في القرآن للتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. وأقسام الأمثال ثلاثة: أمثال ظاهرة مصرح بها بلفظ المثل كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الثاني: أمثال كامنة لا ذكر للمثل فيه، ففي قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، هو كقولهم: كما تدين تدان. الثالث: أمثال مرسلة جارية مجرى المثل كقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. طيب هذا ما يسمى بعلم، هذا يسمى بعلم الأمثال. القرآن مليء بالأمثال كثير جدا. الله سبحانه وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فضرب الأمثال كثيرة جدا، والقرآن مليء بالأمثال، والأمثال ألفت فيها مؤلفات، من أشهرها كتاب اسمه أمثال القرآن لابن عرفة، وكتاب آخر اسمه أمثال القرآن للجنيد، وهذه كلها كتب متقدمة. ثم ابن القيم له كتاب مطبوع الآن وموجود اسمه الأمثال في القرآن لابن القيم، لكن هذا الكتاب قيل إنه مستل من أحد كتب ابن القيم، وهو كتاب إعلام الموقعين، لأن كتاب إعلام الموقعين، ويمكن تقول إعلام وتقول أعلام، إن قلت أعلام يعني الرجال الذين يوقعون عن رب العالمين، أعلام جمع علم، وإن قلت إعلام أي إخبار، وكلها جائزة. والكتاب إعلام الموقعين أورد ابن القيم فيه أمثلة كثيرة أو أمثالا كثيرة استنبطها من القرآن وتكلم عنها، فجاء بعضهم واستخرجها في كتاب مستقل وطبع اسمه الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم، وهو مطبوع يستطيع إنسان يرجع إليه. السيوطي تكلم عن الأمثال وذكر أنواعها الثلاثة وبين لك الغرض من الأمثال كما ذكر، قال: لعلهم يتفكرون يتدبرون، الوعظ والتذكير والحث والزجر والتقرير وغيرها. وأصل المثل عند العرب ما شبه مضربه بمورده، يعني الأمثال في العربية كثيرة، كتب حتى الميداني ألف كتاب الأمثال العربية، أمثال عربية كثيرة، مثل ما تقول الأمثال، تقول: كل فتاة بأبيها معجبة، وتقول: الصيف ضيعت اللبن، ومكره أخاك لا بطل، أمثلة العرب كثيرة جدا، وهي ما شبه مضربه بمورده السابق. والغرض من الأمثال تقريب الصور المعنوية بصور محسوسة، أحيانا الأشياء المعنوية ما يتصورها الإنسان، فإذا ضربت بشيء يعني محسوس تقرب، مثل الدنيا، الدنيا شيء معنوي، لما يضربه الله بمثل غيث كما أنزلناه من السماء عرف سرعة زوال الدنيا تصورها أمامه. فدائما القرآن يضرب الأشياء الخفية بأشياء جلية، والغائب بالشاهد، والمعنى بالمحسوس. هذا هو المقصود من الأمثال. ثم المؤلف ذكر أنواع الأمثال فقال أمثال صريحة، صريحة بلفظ المثل، مثل ما ذكر، قال كمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثله كمثل حبة أنبت السنابل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب إن تحمل عليه، كمثل غيث أعجب الكفار. يعني كثير كلمة مثل مثل مثل في القرآن، مثل مثل الذين ينفقون أموالهم وغيرها. فإذا جاءت كلمة مثل عرفنا أن الله يضرب المثل في هذه الآيات. وقال الكامنة، قال الخفية التي إذا قرأتها كأنها مثل، مثل لما تقول مثلا من يعمل سوءا يجزى به، كما تدين تدان. ومثل ما يقولون مثل في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ليس الخبر كالمعاينة، أنت لما يأتيك خبر غير أنك تراه بعينيك، فإبراهيم يريد أن يرى بعينيه، ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك استنبطوا خير الأمور الوسط في القرآن، قالوا مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى لا فارض ولا بكر، يعني وسط وسط، فخير الأمور يعني الوسط. وكثير ذكروا مثل هذه الأشياء. قال المؤلف أيضا هناك أمثال مرسلة، يعني أرسلت وأجريت مجرى الأمثال، وليست أمثال لكن استعملوها على أنها أمثال. مثل لما تصيبهم مصيبة تنزل عليهم كارثة، قال مثل قال ليس لها من دون الله كاشف، لا يكشفها إلا الله. هذه المصيبة التي نزلت بالناس لا يكشفها الله. الآية ليست في هذا المقام، هي في الحديث عن يوم القيامة الآخر، لكن يسيقونها ويمثلون بحالة أمامهم، هذا جائز جائز. مثل لما تقول قضي الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مثل قول الآن حصحص الحق، خلاص ظهر الحق. أليس الصبح بقريب، أليس الصبح بقريب مثلا، وكثير مثلها كثير. لكن ينبغي التنبه، يعني نسمع، وحتى تكلم الرازي وغيره ممن يستخدم هذه الأشياء على وجه الهزل والاستهزاء والسخرية أحيانا. يعني مثلا واحد قابل شخص في الطريق قال ها ثم جئت على قدري يا موسى، هذا نوع من الاستهزاء. أو يقول شخص يتناقش هو في مسألة ثم هو لم يقتنع بها، وهذا لم يقتنع بها يقول لكم دينكم ولي دين، هذا ما يجري، هذا ما تنزل هذه الآيات في غير منازلها. فهذا هو الذي قد يكون فيه نوع من السخرية أو نوع من الاستهزاء. فأما إن كان من الاقتباس والاستشهاد والاستدلال بالآيات القرآنية في معرض الجد فهذا جائز، أما إذا كان في معرض الاستهزاء والهزل فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تأتي بالآيات في مثل هذا المقام، فينبغي الحذر من هذا. حتى بعضهم يقول يعني أين الوليمة وأين العشاء الذي ننتظره؟ قال أليس الصبح بقريب؟ ما يصلح تستدل الكلام هذا بهذا الكلام، هذا كلام يأتي في موضع مناسب. أما تأتي بالأشياء التي يعني يأتون بها زي المزاح، القرآن ما يأتي في المزاح، ينبغي مثل هذا ينبغي الحذر منه. طيب هذا ما يتعلق بالأمثال، تفضل اقرأ. معرفة أقسام القرآن. لا يكون القسم إلا باسم معظم، وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو قوله عز وجل تبلون في أموالكم، وقسم دل عليه المعنى نحو قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها تقديره والله. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء في اسم الله تعالى كقوله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم. أما جواب القسم فقد يكون على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتها، فتارة يقسم على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة يقسم على حال الإنسان. هذا ما يسمى بأقسام القرآن، جمع قسم، وهو الحلف واليمين. ما أساليب الحلف واليمين؟ نقول الحلف واليمين في القرآن التي تكون من الله، يحلف الله سبحانه وتعالى ويقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا جائز، والله لا يقسم إلا بمعظم، يقسم بالليل والنهار والشمس والقمر هذه والنجم إذا هوى وغيرها والطور والذاريات، هذه يقسم بما شاء. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز لأي مخلوق أن يحلف إلا بالله، إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل يقول بعزة الله أو بالله أو بالرحمن أو نحوه باسم من أسمائه، هذا ما يسمى، هذا ما يتعلق بالأقسام. طيب، هو ذكر هنا قال لا يكون قسمه إلا باسم معظم، وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع، مثل قوله تعالى فوربك لنحشرنهم، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وغيرها من التي فيها، هو ذكر يقول لك 7 مواضع. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل في مواضع، إي وربي زعم الذي كفر يبعى، قل بلى وربي، فهذه يقسم النبي بربه. وطيب، قال أما القسم فهو على أنواع، قال إما ظاهر وإما مضمر. الظاهر مثل ماذا؟ مثل وأقسم بالله جهد أيمانهم، أو لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، أو والله والله، أو غيرها من الأقسام التي يظهر فيها المقسم به، هذا يسمى ظاهر، لأنك تظهر المقسم، مثل الذاريات والذاريات والطور والنجم والقمر إذا تلاها والشمس ونفس، هذه كلها ظاهرة يسمى ظاهر. طيب، ما هو الخفي المضمر؟ قال هو على قسمين، إما تدل عليه اللام الموطئة للقسم، وهذا كثير، لتبلون في أموالكم وغيرها، كل ما دخلت عليه اللام على الفعل هذا غالبا يكون مثل قول تعالى لقد خلقنا الإنسان، تقدير والله لقد خلقنا، ومثل قول تعالى في سورة التكاثر قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، هذا ليس جواب الآية، كثير من الناس يخطئ، هذا المفترض أنك تقف عندها، كلا لو تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم التكاثر، ثم جاء بجملة جديدة قال لترون، شلون ترون؟ قال والله لترون الجحيم، لو وصلتها سيكون المعنى، سيختل المعنى، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، يعني الذي يعلم علم اليقين يرى النار، والذي لا يعلم لا يراها، لا هذا غير صحيح، كلهم سيرون النار، ولذلك أقسم قال ولترون الجحيم. طيب، هذا نسمي اللام لام موطئة القسم، أحيانا يأتي بدون علامة بدون لام لكن يعرف من السياق، مثل قول تعالى وإن منكم إلا واردها، التقدير والله، تقدير والله، ومثلها أيضا في سورة ياسين ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم، التقدير والله، كأنه يقول مثل ما تقول أنت الله يعلم أني فاعل كذا، كأنه أسلوب قسم. طيب، يقول القسم لما كان استعماله كثيرا حذف الفعل، ما تقول أقسم ولا تقول أحلف، إنما تقول والله، هكذا تأتي بواو القسم. يقول لما كان استعمال كثيرا حذف الفعل وأنيب منابه حرف القسم وهو الواو، واو القسم، وأحيانا ينوب أيضا تاء القسم أو باء بالله، تقول بالله عليك حضرت، هذه الباء باء القسم، الباء والتاء والواو، والأكثر استعمالا الواو وتاء، قالوا التاء تأتي مع لفظ الجلالة، تقول تالله، تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لأكيدنا. طيب، أنت دائم تقسم على أشياء، سمى جواب القسم، تقول والله إني حضرت، والله إني قد أكلت الطعام، هذا جواب القسم يسمى، جواب يعني أقسمت أنت على شيء معين، هذا يسمى جواب القسم. ما جواب القسم في القرآن؟ قال تنوع، وأكثر ما يأتي القسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، مثل ماذا؟ يقسم الله بأشياء على التوحيد، مثل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، قال بعدها إن إلهكم لواحد، فأقسم على التوحيد، وتارة يقسم على القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أقسم الله على القرآن. وأحيانا يقسم على ماذا؟ على الرسول ياسين والقرآن الحكيم، إنك هذا جواب القسم، إنك لمن المرسلين. قال وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، كقول تعالى على الجزاء قال فوربك لنحشرنهم، كقول إنما توعدون لواقع، إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع. فأحيانا الدين في الآية في الذاريات ما هو؟ ليس الشرع، الدين الجزاء والحساب، إنما توعدون لواقع وإن إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع، أي يوم القيامة، وما أدراك ما يوم الدين. طيب قال تارة يقسم الله على حال الإنسان، مثل ماذا؟ مثل والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان، أو لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قسم على هذا الإنسان، على هذا الإنسان. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه العلوم التي أوردها السيوطي رحمه الله، ذكر فيها يعني ما يقرب من 80 نوعا من العلوم، علوم القرآن. وقفنا عند معرفة جدل القرآن، وما يأتي بعده من علوم إن شاء الله يأتي الحديث عنها في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.